شيخ، أنا أحسن الله إليك، كنت أقرأ قبل أمس لعله في أو أمس في كتاب التوسل، ولا قاعدة جديدة في الفرق بين التوسل وسيلة شيخ الإسلام. فطبعا شيخنا هذا الكتاب حققه هو شيخنا الشيخ ربيع، ونقل عن بعض الأئمة كلمة أشكلت عليه من الناحية اللغوية، معناها يعني أنه نقل عن بعض الأئمة في الثناء على شيخ الإسلام في حربه نعم في حربه على المناطق والفلاسفة وغير ذلك. نعم، فقال كلمة هذا الإمام لعله الذهبي أو غيره، قال فلهم وتيسهم هكذا. جعلهم تيوسا، هذا المراد يعني. نعم، فلهم كسرهم أيوه، وتيسهم يعني جعلهم تيوسا. الله أكبر. نعم، تجده المنطق في كتابه، في كلامه كثير المنطق، الله أكبر، لكن هو المنطق الصحيح كما قال، المنطق الصحيح لا يحتاج إليه الذكي ولا يعرفه الغبي. فهو على كل حال رجل من النوادر جدا. بعض الناس أو بعض الناس إذا لم تكن تعرف حقيقته تظن أنه ينكر على المنطق مطلقا وليس له فيه شعر، وليس الأمر كذا، إنما هو يريد أن يحرر يضع كل شيء في محله. السلام عليكم شيخنا، شكر الله لكم.